علينا دعوتهم إلى الدين، أن نكتم عنهم هذا التبرع وندعوهم للإسلام حتى يتبين لهم الحق. لا شك أن البراءة من المشركين أي بإظهار أنهم على الشرك وأنهم على دين غير دين الإسلام، هذا لا شك أنه من الواجبات، ولكن هذا الواجب كغيره من عموم الواجبات متعلق بالقدرة عليه، يعني الذي لا يقدر على إظهار البراءة منهم كحال من يكتم إيمانه، كحال من يكتم إيمانه هذا لا يجب عليه أن يظهر هذه البراءة. يجب أن نفرق يا إخواني، يعني هنا مسألة مهمة، فرق بين الوجوب والاستحباب. يعني لما قلنا بأنه لا يقدر على ذلك يسقط عليه عن الوجوب، أي أنه إذا ترك ذلك لا يأثم لأنه غير قادر، لكنه قد يظهر هذا من باب طلب وجه الله تعالى ويتحمل في ذلك من الأذى لأنه يريد بذلك وجه الله. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه يريد بذلك وجه الله يظهر للمشركين أنهم على دين غير دينه ويتبرع منهم ويبين لهم أنهم على دين باطل، لكنه يفعل ذلك ليس من باب أنه يجب عليه، وإن من باب أنه يتقرب إلى الله تعالى، كحال بعض المسلمين مثلا بلال بن رباح رضي الله عنه كان يعذب وكان يصبر على ذلك مع أنه كان في هذه الحال معذور، ويستطيع ألا يستطيع أن يظهر لهم بخلاف ما يبطنه، لكنه من باب التقرب إلى الله تعالى وأنه يريد بذلك وجه الله تعالى، حتى لو كان لم يكن واجبا عليه لكنه يريد بذلك أن يرضي الله تعالى، فكان يظهر دينه ويتبرأ من دينهم ويتحمل من الأذى والعذاب من أجل ذلك. فإذا سقط الوجوب لا يجب عليه إظهار هذا الأمر لهم. لكن مسألة الأخ، يعني هذه صورة أخرى وهي عند تعارض المصالح والمفاسد، ويعلم أنه واجب وأن مقصود إظهار الدين. ما هو مقصود إظهار الدين حقيقة؟ وليس المقصود به مجرد الإظهار، وليس المقصود به مجرد الإظهار، المقصود به هو بيان للمشركين أنكم على دين باطل. هذا الأمر الأول، أي أنك أيها المشرك يجب عليك أن تعلم أنك على دين باطل، هذا الوجه الأول. فإذا علم أنه على باطل لابد أن يبحث، إن كان مريد للحق لابد أن يبحث عن دين الحق. فأنت الآن بينت له أنه على دين باطل، والواجب الآخر أن تبين له، وهو الوجه الآخر أن تبين له أن حقيقة دين الحق، تبين له دين الإسلام الذي يجب عليه أن يلتزمه، تبين له دين الإسلام الذي يجب عليه أن يلتزمه إذا ترك دينه إذا ترك دينه الباطل. فهذا مقصود إظهار البراءة للمشركين. هل البراءة للمشركين هو بيان الحق حتى من علمه ترك الدين الباطل وتمسك بدين الحق الذي بينته. فلو تعارض مثلا أنك إذا أظهرت هذا الدين، أو أنك إذا أظهرت التكفير، يجب أن نفرق بين التكفير، وعليكم السلام، يجب أن نفرق بين إظهار التكفير والمجاهرة بالتكفير في الوجه وبين كتم التكفير. التكفير هو جزء من أجزاء إظهار البراءة، هو جزء من أجزاء إظهار البراءة. والتكفير قد يكون إظهار عام، إظهار الجزء إظهارا عاما أو إظهارا خاصا. مثلا نضرب مثال، إنسان في دار كفر يظهر للمشركين أنه عموما من جهة العموم من جهة الإجمال أنهم على دين باطل وأنه يجب عليهم أن يتركوا هذا الباطل ويبين لهم دين الحق وأنهم يجب عليه وأنه يجب عليهم أن يتمسكوا بهذا الدين الحق الذي بينه لهم. لكن لما نأتي عند الأعيان تنزيل أو مجاهرة ومصارحة بعض الأعيان تقول له له أنت كافر قد يؤدي إلى مسجد أنه ينفر من سماع الحق منك قد ينفر من سماع دعوتك. فمثل هذا إذا كان هناك في هناك مصلحة في كتم بعض الأمور عنه حتى يكون سببا في هدايته فالأفضل هنا الكتم. مثل لا تصارحه في وجهه بالتكفير لا تقول له أنت كافر تبين له حقيقة الشرك وحقيقة الدين الباطل الذي هو عليه وتبين له أنه يجب عليك أن تترك هذا الدين وأن دينك باطل وأن هناك دين آخر أنت لا تعرفه وتبين له هذا الحق وهذا الدين الذي لا يعرفه حتى يلتزمه وتنتقل معه حتى يصل إلى أن يعرف أنه كان على دين باطل وأنه كان ليس على الإسلام. بعد ذلك يستطيع أن يقر به لأنه ليس بمسلم. إذا كان هناك في المجاهرة والمصارحة ليس هناك مصلحة لا تأتي مثلا مباشرة أنت كافر أنت مشرك أنت كذا أنت كذا. هنا قد يصل إلى مرحلة أنه لا يسمع منك حتى تبليغ أصل هذا الدين وبيان أصل دين الإسلام قد لا يسمع منك بسبب إيش الأسلوب الذي قد إيش قد ينفر عن سماع الحق. إذا كان هناك القدرة على إيصال هذا الحق على مراحل إلى أن يصل إلى مرحلة الإيمان التام بالحق يكون أفضل. وأما إذا كان هناك يعني القدرة على المصارحة والمجاهرة مع قبول الحق لا شك أن المصارحة والمجاهرة تكون أفضل. وهذا بحسب أحوال الناس يعني الداعية هو يعرف أحوال الناس ويعرف كيف يدعوهم إلى الإسلام ومن ينفر ومن لا ينفر ويقدر هذه الأمور. وكل هذه ترجع إلى اجتهادات الداعية الإسلام بحسب علمه وبحسب معرفته بقومه ومعرفته بعشيرته ومعرفته بأهله.